أخ معروض عليه يعمل وصلة نت، الحكم يعملها للإخوة والناس المحترمين إذا كان يقدر. خلاص ماشي، يستخدمها في مباح يبقى يجوز. لمن يغلب على ظنه لمن يغلب على ظنه ذلك.